هذه من أوراق الكتاب هنا، كان هذه بوزع على المساجد. أيه المساجد؟ ها؟ ما أدري هو أرسل المساجد. نعم. طيب المكافئين هذا فضل سمع سورة وكذلك الكتاب من الكتاب صفحتين. طيب اي نعم كيف الآن؟ الآن إذا توزع الليل إذا حصل كيف؟ العاشر يوم الأحد توزع في المساجد. هذا كلام صاحب الدعوة توزع في المساجد. يقول إذا رأيت يتوزع الطلاب قبل الأذان حيث أن بعضهم فإنه مؤذن. نعم. ها ثاني أقول ماذا أن يرى المصلحة، لأنه ربما يحصل مصلحة مثل قول عمر لسارية الجبل، ومثل الرسول خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة تحيز، هل يدخل في قوله متحيز إلى فئة أو في قوله متحرف للقتال؟ ربما يرى من المصلحة أن يتأخر. نعم إذا كان ذلك أنه هو الذي يعرف بالحد أو بالعدل. نعم يعني الراجح أنه يعرف بالحد. نعم كيف مثل حل السحر؟ هذا ما يمكن غير مثل السحر النشرة. قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وقال سعيد بن المسيب يجوز حل السحر بالسحر للضروره. نعم ما نقدر نقول صحيح ولا غير صحيح، هذه ما نكتب بها الا في مساله معينه. نعم ايش؟ نعم ما ذكر الكفر؟ ايه هو الكفر من جنس الشرك، لكن الشرك أعظم لأن الخلق أعظم من الدم، أن تدع الله ندا وهو خلق. نعم كم خذين خذ وزن طيب خير مربعات هذا حرام. الظاهر يدخل الأول هنا شياطين هنا، لأنه لا يمكن أن يؤثر إلا إذا كان في شياطين ساعة. إذا خاف الإنسان السرق أو الضرر في بدنه

فيكون الضمان هنا على الرجل الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد. فهذه هي القواعد في المباشرة مع السبب. إذن الأصل أن الضمان على من؟ على مباشر، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو كانت المباشرة لا يمكن إحالة الضمان فيها على المباشرة. هذا الحديث أصل في هذا المسألة، حيث جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تسبب لسب أبيه فهو كالمباشر لسب أبيه. نعم. على من؟ لا. هذا الذي سب الرجل، سب أبا الرجل هنا لاقاه، ثم إن الذي لاقاه سب أباه، فيكون الأول هو المتسبب لسب أبيه. الثاني ما قلنا لكم قد يدخل في قول وزلال سيادة سيادة مثله. نعم. خلاص الدرس الماضي انتهى منه. هنا من أقول إن نعم أقول إن الدرس الماضي انتهينا منه. أي خلنا بعد الأذان. نعم. نعم. لا يعني. هذا هو الأصل. الأصل أن الثاني يسب من سبه لا لا لا لا لا أبا. إيش؟ هنا. المرض منه من يجعلون عدية معينة توجب العطف أو الصرف كما يقولون. العطف معناه أن الزوج يعطف على زوجته كثيرا وتسبي عقله، أو بالعكس. صرف يكرهها فتجد يكرهها وهو يحبها في الوقت، لكن إذا رأها كرهها جدا وهو في نفس الوقت يحبها، فيكون بين متبادلين. نعم. لا لا أدوية عقاقير يصنعونهم عينة يكون هذا وربما يكون أيضا أمراض بغير هذا، قد يكون أمراض بضيقة الصدر يعني دون عقل الصرف، لأن عقل الصرف قد يعني يترجع أنه بسبب الشياطين، لكن هو قد يكون بغير الشياطين. أما مثل ضيقة الصدر والأوجاع وما أشبه ذلك فهذا من السهولات. هؤلاء الذين قالوا بالحد قالوا نحن نعلم العلة ما هي مجهولة، فهي عندهم غير مجهولة، ولهذا جعلوه معلوما بالحد. نعم. نرجح كما قلنا قبل قليل في الجواب، لكن ما في عين أنت يا كده. لا يا أنا قلت لا لا إلا الله، قلنا إنه أن نرجع أنه بالحد، أليس كذلك؟ نعم. أي نعم. أقرب شيء ما ذهب إلى المعرفة رحمه الله أنه المطعوم المتين، يعني جمع بين أمرين. الوزن لا، الوزن ما فيه إلا الذهب والفضة فقط. نعم. والظاهر أن هذا هو الذي يريده الكمال في معظم. نعم. فإن كان يريد هذا فهو معذور، لأنني ما قلت، أنا قلت أن أرجح أنه بالحد وسكت. طيب. لا لا